فذهب إلى داره فوجد أهله وقد شجروا التنور مولعين الفرن، فخلع الإيه القميص وحذفه، قذف به داخل الفرن ولع فيه. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه، وبدل ثيابه ورجع فسلم فرد فأقبل عليه قال ما فعلت بثيابك؟ قال شجرت بها التنور ولعت فيه. قال فهلا أعطيتها بعض أهلك؟ إنه لا بأس بها للنساء. طبعا هذا الحديث لا يعارض الحديث الصحيح الآخر، أظن حديث البراء أو حديث سمرة بن جندب أو جابر بن سمرة، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وعليه حلة حمراء. لا ينافي ليه؟ لأن يحمل هذا الحديث على أن الأحمر لم يكن بحثا، إنما خالفه لون آخر، لكن اللون الأحمر كان غلام، وإذا كان اللون غالب نسب اللون إليه. فمثلا إذا كان هذا ثوب أبيض وفيه بعض مثلا ألوان أخرى مثل الأخضر أو الأزرق أو الأصفر أو نحو ذلك، لكن الغالب عليه البياض، فأنت تقول ثوب أبيض. ليه؟ لأن هذا هو الغالب عليه. أو يحمل أن هذا كان قبل نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الإيه الأحمر. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يسوي بين الناس في المعاملة. فالداعية ينبغي أن يكون عنده بدائل، العاصي عامله بطريقة، المبتدع بطريقة، والشامد بطريقة، واللي بيرمي عليه كلامه يستهزئ معه بطريقة أيضا، وهو أنه يستخدم معه لغة التغافل والتغابي، وألا يظهر له أنه فهم. لأنك أنت لو بيّنت أن أنت فهمت ضيعت على نفسك الطريق الذي ستسلكه إلى هذا الرجل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح، وكانت قريش تسب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن تسبه كانت تقلب اسمه، هو محمد يقولوا له يا مذمم، زي واحد اسمه منصور فواحد يقول له يا مهزوم، واخبرك يقلب الاسم بتاعه. فالرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد، فهم عايزين يشتموه، فلكي يغيظوه أكثر بدل ما يقولوا لعن الله محمدا قال لك نقلب اسمه ونشتمه. يبقى كده ايه؟ زممناه مرتين، مرة بقلب اسمه إلى الضد ومرة بشتمه. يبقى هو محمد، فكانوا يقولون له يا مذمم، وبعدين يقوم شتمين مذمم، لعن الله مذمما، قاتل الله مذمما، قبح الله مذمما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، إنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد اشتموا حتى، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنهم يقصدونه بالشتم وأنهم يوجهون الشتم إليه، لكن طالما شتموا اسم واحد ثاني خلاص يبقى شنب خلاص. انظر كيف يصرف الله عني شتم قريش، انهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. فطرق التعامل ينبغي ان تختلف. العاصي لا تعامله معامله المبتدع، لان المبتدع شر من العاصي. المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله يظنها دينا، لكن العاصي يعلم أنه عاصي لكن غلبه هواه. وانت شغلتك طبيب رفيق، رجل غلبه هواه تعمل ايه فيه؟ تقتله ولا تعينه على أن يتخلص من هواه؟ تعينه على أن يتخلص من هواه. يعني رجل مثلا بيقرأ في كتب أهل البدع، ولا رجل بيقرأ في كتب الجن والغرام، أيهما أشر؟ الأشر هو الذي يقرأ في كتب أهل البدع. ليه؟